Bismillahirrahmanirrahim. Wotantul matifanye umaji radio al-muntada salafi. Gitam masinyi dunke naya nakhaya rafin likhi problem nakhina khiliti fi ma Allah azza wa jalla ma anung khiliti mema. Nakhantungokhi Sheikh Aman al-Jami kha kitabu ima Mushkilatu al-Da'wa wa al-Du'at ila asri al-Hadith. Wuntan nungunga kiringina ra Abu Yusuf Faruq Silla hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. أما بعد، نتابع شرح كتابنا مشاكل الدعوة والدعاة للشيخ العلامة علي الجامي رحمه الله تعالى في عصر الحديث. ومشكلة الدعاة والدعوة ظاهرة ومؤثرة في هذا الزمان، بحيث أن هناك في كل ساحة مشكلة أو مشاكل تتلاطم كأمواج البحار وتصد الناس عن اتباع الحق. ولذلك كان يجب علينا أن نستعمل الأساليب المناسبة لفك هذه ورفع هذه المشاكل وهذه الأحقبة، بناء على قلب هذه الأشياء. كان لزاما علينا أن نعرف بعض الحيل التي تهدينا إلى معرفة الحق والحقيقة والوصول إليه. أيضا مر الله تعالى تنتمرنا من كسيم كل ما غير أبي محمد صلى الله عليه وسلم ونغى انتبرا كل ونا دعوة نغن فريق إن شاء الله دعوة المنصورة قلتي نارا بمعنى قلتي إسك منا نغن كيفيو فرد منا نغن كيفيو نغن برما فغورة إن شاء الله وتعالى فويتا نغا كيا نيدي إنو إسك استوداكو بمعنى نكلمة نما وبين إكوال فكي نغن ما لكل حال إغا كل إنسان دعوته problem ماما ما ونبرا دعوته في هذا العصر وما يمنع وننا لغة نغيكو يكيكو يبان نغيكو problem بسطو دعوة ما problem بسطو دعاتي اللي تنفم ما ونغي فنقل ما problem برسطو ميني تنفم كيف نرى problem بسطو في نبرنا لنغيكو أبو فين لغا في مكابا غينارا نممي غاولي نارا نممن دينا إطورنا ونبرنا فلغورو إن شاء الله. قالوا نغى نوح عامقين في طوري نغى النبأ إبراهيم وناكل طوري مولي بن سنافري هي نغى فليقاقا عيسى عليه الصلاة يعني عيسى عليه الصلاة والسلام أطوري مولي بن نغى سطني أبرت علي لسن دينا نغى فليدي تنقوغ من دي نغى الحمد لله بركي يغيى فلاقم أتبرى نغى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة إلى آخر هذه الآية. موسى عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام أيضا نفن تورينا غنصتو مشاكل الدعوة أتابل تيام نغمة مفا غيرا الله سبحانه وتعالى غيرا أن كتر بيوت أما إما سينا غنفل أغمونا كله. وكذلك أفضلهم في ذلك وأكثرهم إيذاء هو محمد بس كي نغن توري برنا لنكي بوما غيرا نارا مشاكل الدعوة problem نغنى دعوة طولي نغنى أنا والدعاة أيضا أنا problem نغنى دعاتي تنفما فون غرق السن دي كلنا ونغا ساليب دي رولي ونغا بنانا ونكران دي رولي ونفهم غنى دي ما يكوسي ونفهم غنى خيمة ومورا فيما نعم وبيا ونم غنى دينا ديبارة بافي إذا منافع داب الشيخ الباني بس ياسين جاتا يمو منها قصة لفيا موتين غارو إذا نسجاق الباني قلبنا منا إمونهم وبيا تنغا فلا مشي محمد بن عبد الوهاب اي كينا كنا عشان محمد بن عبد الوهاب فلا قواعد الاربعه اي مو يدون بس كان متين قواعد الاربعه مكره fekura kaita asama ta maso wonno ma asali mundu na waldi hawon kanon di tanna dangama inshallah wonno di falada sanke mu non di kanyi falada afira betan wonno di na falada na asali bi الدعاءات نحن بحاجة وانها تبرغنا موليما بس كيف كل ونمر إن دينهم دي بار باركوا شيخون دينانا أتنا شيخون يا قوام أم وامنا قليل في وقام سالكوا أم وانتو دي بار في قال قال الرسول نعم أتن أنن دي تقوى على بن سنة ربات أتن قرآن فهم وما كان قاعد ينام أم وام مخن دقة يعني سبع دقة تفسير قوم الله لازم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم لون لا ينسى كل تريم لما ونأكل نور إن جميع مدام لما نسمع تلا قندينا قوم قبل لون لما وقيم قوي أنا قال علماء ورثة الأنبياء نكونين فهموا يا بابا وانتم به وانتم قرآن آية ثم حديث سيدته نكية كان فهموا ما آخر أنا قام الرغبة عن سنة فليس من ألون واخن دلنا نموريتني أبغى سجادي أبغى خلاص إنفاسيتي بس قاعد دبلوم من التنيرة في مولي بن نان قيسن ده حديث آ في غير ما فلغ مرة رغبة عن سنة فليس مني قال انا انا غن قويا غسن ما عندي منتن اقول ان الا ربك تنغو ام لا ربك نحو قران كده مر رغب عن سنتي مباشره اتس كما انا غن اخر اه فلا في اخر انا او غسن اذا فهمنا كده عن سنتي قلب ما سن بما ان غنك اطمع ان تو غمن دي افين حرف النبي ما لنا رميت عن قوسي بما انا رميت يعني أن سهم من برا مفلش ولا برا أنا نقول من برا مفلش جندي ولا كرا ما فلفينا نغني قوي يا غسون ما أغسون قوي من تيالي هاي فين دس عسون قوي ورسون منا نقول ألو خوارج قوي غدينا ما هاي برا سمعير فين دكورة تكفير لا نغني إبراتو هاي فين دكورة نغني جهنم ما نقول ألو نغني الزاني والسار يعني والشارب الخمر والسارق بيرميني ميتي نحن من ألو سنة والجماعة سنة ليه تنقرة تنقمن حق الصحيح قرانا فصاري ما نين غنك كافر يمنا نيرا هل يسقر كافر ياكو كنا كافر يانا نغنى كافر يالا ما نرى ان في نغسير نغنى غنى من المدينة يكو بس الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك دون الزنا دون الشرك يعني أنا في الشرك في نكافر في نكافر بنا نوك الحمد لله سبحانه وتعالى نغى أهمو ديما في نكافرنا لا ينبي دون قويتا على فامنا دي عدام أقول نفع لمن يشاء هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن تيمية وانت ما عقيدة أنك وناكل النغار بافنا ينبي قوينا فالكبائر الذنوب هاسا فغا كبائر الذنوب أهل السنة والجماعة وانت من أمي غنا فغا كبائر فغا أموت بغاما فأمره على الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر غفر له هاكنا أين بغفر ربعكنا يعني أهل السنة والجماعة وانت ما عقيدة أنك كل خوارج يتعددي نقول الحمد لله نمولي بروبلم ننا نذكرين كما بيننا ننقرا دعوة قوي أسأل وانا مغموني ندبار بام صننا إمونو أفهامو دي أمول لا أموت ما لون لا سلف إسافة قليلا نقول وندبا مولي بام كينا وبيان هل إفافة ما سينا غنا سفا ننقوي يتقون دار يتم فافة تفسيرنا نبافة سفا غا تفسيرنا ما يخلي بام نينا نعم يخلي بام نينا لهم فافة قصة نغميكي أنا قصة قصيرة مانا فين غندنغي يا بعد كجي اغا يا باوندا شيخنا غون بانغا حدثني من اثق به امي غبرا افلا بالام غنغند بمعنى من اثق به انا اثق بهذا الرجل بمعنى لا ما كون فيسنا امي غبرا هو اي فلا بون قصنا فلا فيك الا اخ غنغند انه كان يوجد في بعض مدن الهند اهند بوغن هند بوغيما هند تندنا انا عالم يدرس في المساجد لون لم دنا انا مغي خرم يعني مثلا لو نو نبي كين غيك يا علماء دين انا صوفينا بتجاني نبي اغا دروس بري الشيخ محمد عبد الله بن كليب كنت انا ريا كو قران ديما وخبي انا يكينا انكو ام مغي بي ياما كم سنس في فلرا محمد بن عبد الله انا غير كافر ياما انا غامي غير غمو يكي باما كافرين انا نرى انكو قالوا نغا وناكل غا مسائلنا كينا انا توق الحمد لله اي رفلا بن تيمي فانكم كنا بن تيمي تنغ اكو ني باقي لانا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدايه يسال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا تبدل حب الصحابه كلهم لمذهب وموده الغربه بهن يعني به بها اتوسل وعليكم السلام بن تيمي يقول لك يوم انا غت ان غم غور في وما معقيده كل في يقول يغنى ما انا غافي غاب فوق انت ما منهج بما ان يمسو فينا الكتاب والسنه الاف من سلف الصالح من معقيد ان من نيره صحابه ابن لانقي قال في صحابه ابن لانقي قلت ابن عدول الصحابه كلهم عدول sahabe birna langi mirti ngirira birna langi wanta yuhganara wanta mama de baratu won kal sahabe ndira soto a muawiya na kanaba khain nara wa usman usman na kanaba atamula ma adu nakshira ba makina atalam man khairatu faqa aghafin khalifa mubasharatan nkunana nak wanta masail munan alsun wal jamaa wanta fina nangi sahabe tagi wa masal munan ara wanta sahabe natarhamu alayhi ان انغل فنغا رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى قد يمو اهل السنه والجماعه عقيدا انك صحابي قبلاس فين غن نغي تاكيتين بكيتم يبا تلك امه قد خلت لها ما كسبت من دوين النار نغي بردنغي الله سبحانه وتعالى دي نغي نغي نغن بانا ني با وانت فن بينا ومي نا تو سلف دي مقرن تيم نغ من ا يمي سفن صحابي غا غيري تك فين نغ صحابي تك انا غ غيرين انك الله سبحانه وتعالى وانتم بلغرتن غفي وغيرنا كان وليما ولي ومو ولي مو فينا ومو بغي ولي رافيل انا وانفغا ونيرتن غفي ما فينا يا مغرم ما فيكم ان يرتن غفيكم صحابي اينن دنجي يغا حربكم وبين خلاف فيكم عمر نقيكي بولي فنقيكي لم يغادن سكان قالوا شي خوا رافد البنك نغالسنا والجما سكوتنا وانت نيمغي وزن ما فنا فلونغ اسك الله تبارك وتعالى نغون با ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امر صحابنا منك انا راسس يا سندما لو مغسندما كو مؤمن قريبا صحابي ما ان شاء الله الله فهم فيهم نعم انا وكان من عادته يشيقنا غيك نغنى يهند بوقي مايكي ان لو كنا درس في تي تيم نغيوما قالوا انتم غور غيسغا ان جا درس في مصر باما نعم اذا انتهى من الدرس ان جا درس في دي يدعو الله تعالى كثيرا الله سبحانه وتعالى خلما قد وقالوا يعني درس دنگ خمبي اما غور الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما كولا وكان في دعائه ينا غادوا ويا ما غاقلت ياما يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويلعنه نعم يلعن الشيخ هذا صوفي الهندي يي صوفي نايكي يي كرمو غاين غايكي اقران دي قران في اغاني بوخيما كون الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو انتم فندي امي غندن دي من وهابي ارين قوم نكيت بس هو مو غني وما فري وهابي نايكي نيف اتم فاسيتو المناكي موري اذا ما لو كيرون فين المالانغ ان ففند تو خارا اغا بروبلم بن لانغ اتي ما كتو بنسا اغا بروبلم بن بنسا تو سارفيك بنسا اغا بروبلم بنسا تو مويا تيما اغا بروبلم بن تو مكيني خما اغا بروبلم بن تو الله سبحانه وتعالى يا مر ربما لا فلك دكينا وتا بروبلم نامن بروبلم مولا من قاقل ما تام دونك وانت ام فان كورا وان فان يا نبي سونو با وانت ام مغي نافين غن فري يي مغي تام متو فين في غفير تنا في فيك وين نام فري منا في فور يوبا اتا غوندام اني تا وغبي انا ناني تا نتا منا في ما كل نافين غنك في فين نانرا دونك الحمد لله اي تاغون دي بارسي بي تكامل ما اتونغو في سننا ها قفا مقاقلي قمكيت ا فين انتم فلا في يغم حقيقه ما را نتمون الى سنن اصل ون لون لا قمن وبور ما وبيا اخوه فني الله سبحانه وتعالى اخوه فني في مكاتيكو نغينو ما اخاخلي ربي دي ها كانوا فاد فين كان كون كنك اخفرا اخفا قانون دي مسجد نعم وكان ممن يحضر درسه طالب سعودي يشيخون غيك اغا درس نغيك هنا هندي بوغيما سعودي قرندين دنانا اسكو سعودي اسكو هندي قرندي اسكو محدثين هنا لون لا بغبنا نغيس يعني حديث لون يقول ي شيخ غا درس قرندي كرننا اغا درس نس جما قرندينا نانا تو ما ولا مر وقع قيده كل كيف نرى وانا عقيده الصحيحه كل انا وسي جما خين ندير با تو قرندي مخين نديما اني فراتو تندمارا ابراتو وبروا با في منهج الصحيح ما فهم من انه هنا كيس بروبلم منايما ما زالوا مفاقيره قرندي وما قدركم متوحد كله ان فعل ببرينا ببرينا ان فعل ببرينا ببرينا لما ونقد مباشره اهل السنه والجماعه ونقوا ما عقيدنا كله باسكو كري بربو كيف ينرى مغي بربو كيف ينرى المتلبسون يلبسون على الناس من حقهم مغي من حق يسوم يرى انكم اذا يطالبوا اذا عند الشيخ يرى اجاوا دبر فاتو ادبر فات الشيخ تو اتن جه درس تيم يتم فهم محمد بن عبد الوهاب دنكا افي فلاكم منكيتو وكا غادر سي فانا رب نعم السعودي واع ولبق بمعنى واع خرندي نغسيره كانت خرندي خاق الفنينار اللبق بمعنى نخن خاغلي نوع من نور خرندي خاغلي نار خرندي نان خاغلي نور فكر الطالب السعودي يغرندي نغنى كل سعود سعودي انا غدغو انا غاميغو مشيخنا نايرا استاذ نيك من فين غنفنتو فاري كيف غريب جدا برات الحمد لله اساليب قال الشيخ انه بينه فادي من الدم تجاني ناروبيا صوفي نارا ما تنت فافا ما هدفنا يوا كون نتني لا تنوا ما بافينا انما اسلوب من ونفس هو في بروبلم ما نغنى دعوه ندعاتي امنا من مباشره درسك اشق ان نبامك لا لا تنقص برسو كرايا في باسكو موسما اف ان ربي فهم مفسده نمنا يفهم بروبليم نان كريدي نغان فهم يتنتو دانو بيتي تنفان تور اني ما كره وتاي غوي قران دي نغيت كلمه من كره افرا نغا اساليف فيزا نا وتاغي اسالي مغنا نان غوتو غا فلا كره غوبرنا نا نموني نا كي انا غي بوكي قران دي غبا فافي نبي نلان غير بام قران دي ناس بروبليم دي كريدي دي يبراتو مفتاح اسلوب منايره atantu bar non di kolum bansan atama mi beta to bansan bar gor problem ko atamu gal agal ni mon wala problem ibaratu na problem mara gulen dakya lama garba kina as asan de sonna ibaratu a problem so to mi beta fam problem sa gambar donc yi tolim na to xeku na gara ami yi falakna ba laq mi gan gan yi qaran dina xey ka qaran di khaqil fan ya wa in labiq donc alhamdulillah afa fi usrubna na wal wa'un sulmat insha Allah ta'ala ana ga ma yakun sonna kayfa yunqidu hada al mudarris al miskin karamo gonde na ne karamba ko miskine na aske mu sema aga aqida mukizere mo gona aga aqida mukizere lon ni beta moli yo galu ya miskine ban san nan ne lon ni tanku mana ga salafa tanku miskine nan ne agonde ma ngona na ba sa karambe diplom yila doktora na na kamuna hujaram ko tanira ga doktora to ngona san ban ko ni mintira ma lon ni nan wey mashallah aqida sahiha aqida na galu ya alhamdulillah alhamdulillah doktora nan ne ma mashayikh ma to albani ne no ni manya doktora fi gam gonno tan fitire نقول نفتي غيره الهداية والتوفيق ثم قال له مغنى غير والنغى إن شاء الله سبحانه وتعالى فهو عالم لولا أننا نرى ونرى الذي ضللته الدعاية بمعنى في فلا في فلا في بار مغنى غنى له يا با كرامة بس كيفين أنك أن أفنى غنى تنقوها باما يا كسوبيا تنقوها أستاذ عندما خرانك مغنى غنيرا قالوا أو ناكل ممكن غنى إن هذا العلم دينه فدرا من تأخذون دينكم wana ko non yulon ni na kayki wa madina na ra in sa to ngomi ko molin de ma qabidayatan mubtadi na to xaban de na ka e man fa qara mubtadi ma e lu ga mu qara nan fa nam parce que c'est ko non tari ma kiti kina na tamma ko non ko na fo ko na mi bi na kan ibaratu na kan fa fi ni de lu e bantira adallu modello na ga masibu min na lan kina ko kama qala shaykh sulfa fawzan nam muntada salafi al mudallala bi mana خاخلين كيوانين غير مخيرة لنا حتى وقع في هذه الورطة فهداه تفكيره بإذن الله بإذن الله تعالى إلى الحيلة الآتية لنا نقام بقرن دين قد قول أنا أم سربا ما كوسي مشيخ رقونا كنا أنا بربا من غنكوي كي أي أبر من يقوم مسكين أنا أغالون نمونو غا أركيسي ده أغالون نمونو غا تنجد بس كم سما أي أبا كوركو بينا خرنا نقلنجر أنا مغمولا ما قرن دين أنا قد قول أنا قام من يقوم ان شاء الله انا غن شيخ ديتو ياكوس مسائل ديكوي ايتان غوندي بارا فامي نغا ونا نون دي فريبي ميم وا شيخ كبار كبير ندنا باراتو كارتي كيو بيان اتاني مسالا فامو كي اكبت امو باراتو يسغا ماكينه اساليب دوكو ينا انا غن ماكيرا ولد اذا شيخو يري الحمد لله يغنوا اسادا ابو امو سوغي يوا ماي بيفين باسكو ندنا اوا ما غالوني نما سيف ودا وما ني بيفين نام باراتو ايتا مفي فنو كراغان بينما ما يعني أسلوبنا قلنا ودي مباشرة هيكن أسود أما ألسنا وجمع ونقطع برقية أساليب ما كيف نيرة ألكرون قانون مقبول ما شطر نعم أقاعلي نقف أما أكيد صننا بمعنى يي ألو نقينا مال حيلة ألو نقينا دبرتي أنا قوتا قوتا دي نقل نباما ألكرون إن شاء الله تعالى أقنو فادي شيخ ما قبل شيخ رطان المنتدى السلفي عمدا الى كتاب التوحيد كتاب التوحيد كتاب التوحيد ومن لا اقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب اخر نغف يقول كيرنا مباشره بس كتاب الى التوحيد نرى وبيا مغيبا فينا بروبليم تانكوي اسون دو ماغ في غفوان توحيد تانكوي فو اتنارا اخر نغف يقول انا الناس كتاب ما كون فان كتاب نانا كوسي نغف اسو الشيخ يرا نغا مقري سننا سؤال ندير نغا مقرنا اتاني يا مكن نغا ما انا دينا سيغا انا غسا قال الناس الشيخ محمد بن عبد الله غندي غا كتاب ما انا مو فان كتاب بتي انا غا يغ يغ انا كما قد واكو انا فانا كتاب انا كنم فما رمضان الذي هو حق على العباد على العبيد الله سبحانه وتعالى كتاب بس تنك حساب انك ونا كل الله سبحانه وتعالى حق انا قلنا كوني دي قمان كوني دي حق انا قلنا الله تعالى قم قالنا معاذ فلو بك نغا تن كتاب غا باب سنج الله سبحانه وتعالى معاذ انا كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ اتدري ما اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله وقلت الله ورسول العالم معاذ بن الى اخر هذا الحديث معاذ بن جبل انا غنينا غير رقم عليه الصلاه والسلام حي ماري فرق وناس في فوياج الله سبحانه وتعالى غير انا غير معاذ انا معاذ انا غا تول ماتيبا انا غا كولو الله سبحانه وتعالى خا حكي انا غنا كون يغم وون غم ماكلو وون فما حكي انا الله تعالى غم ماكلو بعد انا غلاو انا غا غير انا كول انا تول لون ني تنبا امون غن كولو فيني نغ يراد ما دي ما بين كول ما ني ما بين كول فانا غلاو انا غا غير انا كول عباره لون ني الله تعالى ما انا غا غير الله سبحانه وتعالى غا غير فلا با انا غلا غا حكي انا غا كون يغم غا كريم بي باتنا فين كفما انا يعني النفي والاثبات لا اله الا الله تعالى غا كريم بي باتو انا فين كفما الله سبحانه وتعالى فان وان فما حكينا غنا الله تعالى قم حكينا غار اقول الله سبحانه وتعالى اتننا حكي لغه تكم بو اي تكن قم مو ب اتم كني باسكو انا غا اتن تو يجا من اتن ان الله حرم الظلم على نفسه باسكو دام انا قرا الله سبحانه وتعالى ان حكينا انك ارتك يغا غنا فما فاف غرب لا وليس شيء على الله يعني بواجبي سس متك يغا الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد فاتن يو نغنتو غم غن نبا اتون ال يغم اغاتن غنيما na ngongala mafum fanna baki fanyira wontan atan hakena kana won kuma tekuna rafu won karaba yama rabai fibeta nan tuma na malu na salat wa ghairi zalika min at tauhid wontan ba hakena kana kuma na hakena kana ki a wontan mar tekun yoya gata madi atanar tekun yoya ga aga mangi ya gata ngi paske to yega mun aga mangi ya insha Allah ta'ala paske mafum dinana ndana yani mafum khato yana fahamu ko bina ira sona na mana hakutun gude sona na abir na lan kifin ko tasuya abir fi lisan gira sona na ga adamu nu adama yo lu ma ko sifan yo lu ngumma na ga mara نعم الذي هو حق على العبيد فنزع عنه الغلاف عندي مسربة أنا سيانا غي كتابي تنقويكي نعم ألو كتابي تنا أخي لنا كتابي أكوني فكتابي تنقويكي عنوان سبغة مبي نعم ألو كتابي تسوغني ريكي إلي فبربي تنقويكي سبراتو أتنا سبغيك الفاتحة فاتحة نسبغ بيكي مثلا ألو كتابي كتاب التوحيد سبغي بمولي للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب توحيد تنسبه طالب من سربا سننا اي بينا تنجينا ما غلافنا انا ما غلاف غلاف الكتاب ما نادنا غا اقا كفتير لغا نابي اينا تنجو اي بايكي سننا اي كلو كتاب غلي كتاب غنبينا تنجو قرا غلي عسامات انجلي تنبربا ناسون اني ما نوندي تن نابي كي سننا نوندي تن ما بور ما غلم بما كنا موا منا سنو هاين نتنجلي تو اي كلو فاكنا اوه اي كلو لون لاينا نغدوغي نانا قالوا قرندي نينا ومسافي فلمنا ومبينا قلون للا كوبي قا كتاب كيتو ما تو قران دي نغان كتاب القران يبقى كتاب تو غام كتاب الذي مكي مباشر كتاب بين ما تو قران دي قوري نغان همر من حجم انا يبقى كتاب تو غو فين ان نرا كيفين ان كتاب القران مره فين في سنل دي وين في كتاب انا كتاب سان ان كليف مسنها قالو انا غان باغا قيده ما تو سنن ما تو نغان ما من فان كتاب افا ترجمه مايكي اغا ترجمه بمعنى اغا في نغان يا ما تو نغي كتاب سا قفي اغا دي نغي نكي نغا قيده نغا في نكي نغا ونني كل من parce que on va évaver yena mende évaver raqli dia gidena parce que l'onni nan raqli dia gima et dans pas fait évaver dina langue tongo de na yo avat atu amatu fi makita makan kulung wala mo ngaw nyok sanifa ngoma ki fatambih muhim hamu jiddan nam wana gana wa kitab yiga ku betir ba masun wal warqa yani wal warqata al ula ana ay kedi singena ke ana gay igilaf ba ana warqata al ula ana gay ke ana gay nan ke ana gay tamfam ba parce que ali mana kitab al makitab dina aqli ma basab sabab bi maji radio عليكم السلام منتدى السلف نعم انا ورقه الاولى انا كارسنج ونغانا غانا فان باسونن التي تحمل اسم المؤلف وان كادينا ما نون ي كوفاتير كتاب سبع كتاب ساخلي سبع نغما انا غفاسونن انا غنبا ثم تقدم الى المدرس انا غنبا انا غفا شيخ مغرو انا استاذ انا غفا استاذ يري شيخنا درس في المدرس الهندي فطلب منه ان يقرا هذا الكتاب انا شيخ هو ما يقرا كتاب يقرا انا يفنغا قرقا في فيكلو كتاب نارا هو ما قرن فينا كون ان شاء الله تيامون دي اي فاينا فلم كتاب فاينا نافي ما غنا قرن دي غني ما سوا تن كتاب يلا الو قرن ليس كتاب دي تو ياكوسي اي با تما فامو اي فارا استاذ او ساي كتاب ما تو باسل كتاب فاينا غا تزكي دو غما الو قرن غنا قرن دي يعني كبار العلماء او مشايخ واخوان المتمكنين ان تزكي دو غما كتاب يما اذا مو كتاب دي تو مساغ ما كيتي كنا كيتوند اذا فارايتو مباشر تسال كان مغير درس يلا نغما ان ذا تونغونا اتمبراتو بيام غندي براسو يرا اتم الحمد لله مستوى من يقنو كتاب كيفي كولوندي وبيا قنو مؤلف غوندي كولوندي افارا خيرا خينا الكتاب ما تومبا هو ما قرفا غبر مكا وبيا هو ما اغسني له بانغي لنا نغبي غا نعم شاف فلان غا كتابنا نعم حافظ حكم غا كتابنا اين مسلم الوصول نعم كتاب مفيدنا علينا من الحمد لله بارك كل سنه نعم كتاب يتان ايمو ياغمنا رير دي دي نعم انا غا كرمو غي مغورانا غي كتابنا كقران ثم يخبره عن مضمونه وما رأيه فيه لنا نغام بانا شيخو كتابو قال لنا نغام بفين انا كتابو قال رتينا انا غن شيخو اغافل امبه انا يفا اي كتابو تو فين انا تو كتابو قال ان شاء الله وما غن يابن نعم فاخذ المدرس الكتاب فقراه فعجب به فسال الطالب في غد يعني في غد عن الكتاب فاخذ المدرس يثني على الكتاب ثناء عظيم لنا نغام به قال مو غنا كتابو دسو انا كتابي قرا كتابي انا ما كبا انا قاكل بس هشام محمد عبد الوهاب كان ذكيا جدا اخاكل نفا كيف يعني لما دوله السعوديه تفي هاو الناس يمون غيك اقا جهاد يعني اقا غفر السعودي اقا جهاد النافق اتنا غسابانيه دوله السعوديه اقا لون غس السعوديه سنجتينا انا غبرا اما انا تمن اقا تنتفا سننا ان ملك السعود اتنا جهاد ربا سننا ان غلا منجي اخلو بوري بونس لما توس مانجي انا نينا بونس روايا انا نينا نقول لون ني فانغلا اتنا فما ال الشيخ عبد محمد بن عبد الوهاب قام مدينه نها ونا لينك مفتي يعني اتنا قاب اتنا بونس اتنا لانك سعودي نافين اتنا نيره ممكن الحمد لله اتن تفا جهادينا نادر ابي لغيت الشركه دونك باسكو اتن فا دوله العثمانيه تركينا غينك كاب نانين نيره دونك دوله السعوديه تفاصلنا اتنا كعب رجلين ان التوحيد سينك النتيجه لاغما بانكو بين غيرنا قالوا نغا يعني القباب مغين غير بانغيتي ما قبل يقوم مناك انا في نغنا بيننا لانقبانا انا التوحيد رسبتنا لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب انا قاعد غدا ولما دعوه الاصلاح مغين غيرنا ناس انا جهادي فلو نلون لا كوبي نغي سي غينا اموت التوحيد ما انا غي غينا في المغرب تجاني نين منيا نينم تو الشيخ محمد بن عبد الوهاب خليفه افا مسلمين فقط مسلمين فقط غير ما لا اله الا الله اما فلا في اما فلا ما دي فين كفوي نغي يعني نغي ديال وما قبري من نغي قبري باتوم بس النبي لا كاين باش ما من طلبها هنا فكر انا التوحيد انا توحيد جماعه بكرا انه ملك السعوديه ممكن انا مكرا يعني دوله السعوديه للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ محمد بن سعود لا دوله حمله ولا مو غانا نختف فهم كيف نرى على كدا ونقول لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم المنتدى السلفي الشيخ دوبر كتاب يقرأ كتاب ينقرأ مكابا أنا كتاب يقندي تونغو سنو أنا قتينا تينا أتوفى سنو أنا كتاب يتونغو فأخذ المدرس الشيخ نقرأ كتاب يتوفى درس نما بين لانقى بلانغ قرأ أنا كتاب سوقا إيركي أنا كتاب يتونغو توجي أنا قرأ ديبا أنا قرأت عن فاي كتاب أنا غيو أنا كتاب أنا كتاب ينارا منا منيتو أنا كتاب منا منيتو كتاب خوري نارا أنا قرأ غني تفر قبير نون دينارا نعم سنة نظيم ويصفه بأنه نعم المنتدى السلفي من أحسن الكتب أنا غمون كتابي تون غاي فاني كتابي من كتابي تون غاي فاني كتابي أنا كتابي ما تغير أنا كمرغ في بابه أنا غبانك ديت تان كتابي نغاي تسا تغيدي ما أنا غمون بانك كتابي ديتو نغاي فاني كتابي تان بيته ويتان غافي كتابي أنا فين نغاي يتفال غابين لانك ثابت أبين لانك نون دينار وانا من زبالي غصن اقل ما كان يقول ما غصن نعم فقال الطالب السعودي يقرن دينا كله سعودي ينغى مسن سننا ان مؤلف هذا الكتاب هو محمد بن عبد الوهاب كتاب سامان محمد بن عبد الوهاب نغى كتاب نعم محمد بن عبد الوهاب غا كتاب هو محمد بن عبد الوهاب الذي تلعنه ان غندن كما درس الشيخ لغلغ انا غا كتاب نعم بس كنا ناتوما أما مسافر فهو نفهم منا أدمى دي إنما مغيت توفي دي إبرنا لانغي من غتامة إقدرون إجمع ولف قدرون ما فهم منا إجمع ولف إجمع سابو إلما أتان إجمع ولف سفند ما سابو هنا تم دنا فيك وتن سابو هنا تم دنا فيك أغرفنا من غي بين تغرف يتم من ما نفينا ما إتان غاب ربنا منا نرى أنا سنا والجماعة وانتم برا وسنا ما وانتم مدينة برا والنتون نما فيو من كلام ده وهم ما فلفينا إدكاسيا مول إبرنا لانغي إتان نما في مغيت توفي كنا كيتون إفان غصوا فيك atan amogene fe kwa galon ni muno ga matinginde ha tan fanga no research rabara kai akai loni lakul kona babara atunga karmoga ya baraba ga mi kai maiki walau ma bagibe wanta yarbe aw habiya nakina habiya nakina wa habiya andena ke tunga muhammad bin alwa nana tuma sabe na gawo mulamba wa gafara wa yata kana wa habiya nana wada wa habiya munan gutan na dal kitabi wasun shagal muhammad bin alwa huwa imam shagal bani ma na nahnu lasna wa habiyin wa lasna taymiyin ana bal nahnu sunni min ahli sunna wal jamaa شغل بان انا غنقطن وهابيين من وهابيه من غنقطن تيميه فهم من غنقطن غنقول تكند ديام بنتاغني غردي غنقول تكند متاخين خيران ونو نبر كران لانغ ونغ ادنا غرغره ونفهم من غرغره وانت مو يتكلم من تامك ما كيرين غربي بمعنى مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كون غرفة منا كيف هذا ما وانت بيه منا وغبيه وغبيه وغبيه منا وانت وانت مو محمد بن عبد الله بقى قاكر أسوق مو عبد الله بقى أخيرا قاكر أنا أسوق ما وانت برات ونون دينار ونفا ونبرا فور كان ون دينار ونكم ونبرا فور ونبرا منا فور ألو غنا لو نمرين دتو يا كسكرانة كرافي غرفة نعم إنه كرانة كاسكافي بينه نا كرانة كان بيسون ونبرا تو كرانة وانتم وانتم فبرنا كلا فقرا كلا نحن كم رسين جينا قبرنا كلا فقرا إن فقرا أنا وزمان وزمان غكلا قالوا من تالي من غا وغبي وغبي فقرا سندين إنك إيه خلينا نتونغنا كيف لو ملا ولا ما ونغنا أفكار بامغي ونكي كيف نرى نعم هذا السنة لقينا لما اعتقاد قبلي يا إما أو أنت وغبي فلقي كيا من هذه يا إما ربنا فلا في تكانكم نعم بس كم وسمة إنما نسبة ربا إلى عبد محمد بن عبد الوهاب فهو إمام كبير وقليل وما إمامه خم بينار وما الله خم بينار وما يعكس خم بينار كنا ومو ندبت يا قتنر وما تنقى كرسول أم فاكر أيونا نغمون أنا أم فاكر نمان هجلينا أنا نغم بيت فانتفاع لون لا نخيل إبين فاكر نمان هكسوحي لنا نقول الحمد لله إتوكر في غسول ونفهم برا كرافي غير فوقنا نما لو أنت منا مكيرن قليت ونقول الناس عنهم ألباني ترفع ونقابل ألبانيين لا أنا نمارا أو بنقابل أثيميين أو بازيين لا من هجمنا ولا من غرفة وهابي فنانا كده وما مغيت ما فهمه هو إلى كلا عند غافرة للشيخ ما مرب دنازل هذا إبرة تواقع كلام مغيت وانتو برقى وانبير تو كلام كده سوق أفينا كان خانو فان تونا كانوا كده كلام أول ناتنا فقرا فون غافل نبينا ومن وقت ما عبد الله بقى قا كراس وغيره قا كرانا سوق من غبر نلان غبر كرارا لا مفهوم هذا جميل ومجي راديو المنتدى السلفي نعم أنا غايك إيش يقول عندنا كمالين تيامو بينه أقدم له الغلاف أنا كتاب ويقاكو فيرتير قنيتون قاس أنا غان بانكي سنجي أنا نكير سنجي أنا غان نفن نايرا أنا غان نفن نتيكون أنا غان سوشيقو أنا غان تنسبغا ما يكون كامتو والورقة المنزوعة أنا كيادين غان باغي التي فيها اسم الشيخ فاندهش المدرس ما كرمو غان كابا كيفا نيرا يلون للا نغيكي إنك دعونا غان ما توقع يكوسي أتنا غاوليكي نعم غاولينيكي فندما وأخذ يدعو للطالب ثم غير موقفه مع الشيخ ندان غان بانا غان نمسا نمسيرا نمسينا غان خنبو كيفا نيرا موسى توق نناي مسكين ياكو موسى توق مالو نمونا غن نقن قدي موسى توق مفرد غيلا حاليا باو انتم غيبرنا لانك توقنا نغان يتلا رابو غيفالي فوبيا نغان يتلا قرام فيتو مجلسنا نغي يتلا قرانك ساودينا قبيا قرانك بينا قرانك بينا نانا نباقي لا فاقي دانا نقبلو نقول داقيدا نفهم فيه توحيد لاني في وسبت نقول غا كل لانغ سلفي غا كرما إن شاء الله هلا سلي موسى دد ليغي هلا سلي بينا با إم موسى عند إتاج بي إم بولاني ما نار إم ملخس نقول كل لوني لانا نرا ما يمكن الدنيا بريس إسقى الصين إسقى أمريكا إسقى الدنيا بريس أبوه حتى ويد بيعيرا إبر بولا هنا أبوه نقول تانيه سنقوم يقال لن يكون زما سسرة أنا نقول الله تعالى ما كون زلغي صحابة نغيف ما كون زلغي بس ونأكل العلم قال لا قال الرسول انتهى وقال الصحابة لوني نانا نانا عقيدة صحيحة عقيدة السلفية أنك أنا غنت إن ما يقال لني تونجاس يحوزيس جايد إن شاء الله المنتدى نعم كيادي نغم باغي الشيخ كيني نعدين نغم ما الشيخ ندن نغم بشيخ ونك كلي سننا أتبار أيد كيوالي خرا أنا غني مسا أنا دارغ في نغم نبارة سننا الشيخ دان كفي درس كوي أنا غنت تونجو كرا أنا غنك كيوالي مسارا أنا غبا دان كري برافي الشيخ فارغ للشيخ آخر كل درس بعد أن من الدعاء علي أنا سقوتي كرة أن قدر سيورة فادوا وربوا ما الشيخ بقى الله سبحانه وتعالى لا رحمه الله وغفر الله له ما تقدم أنا الله سبحانه وتعالى دي أمال الله وغفر ربا بعد القوت أنا غنب أبر من توني ما لأبر تهويد التقربة من توني بقى أبر في الانكفو فان أبر نفن تقربة أبر في الانكفو فان مسي أبر ومكو يفين أبر برا تحق الله أبر نبي المسي مغيبة الشيخ قال أنا غير الله حتى يمولي يمولي لما دعاء وغربة غير لما نقول غير مولى قافس وقول بالغرس قافيبو أقال لون نقاش سبي متو أقال ولي متو أنا غنى باقي توحيد كتابين أمتو إن توحيد يعني كتاب توحيد خنا إكابة منه الشيخ محمد إما أما قصب منه إقاقل من ما بيرنا لانك فهمه إقاف فهم دينه تونغ معك بس أمو بانك دي يلوغ توحيد تان الشرك ما فاقس أنا كي لونك الحمد لله نانا نيا قا يقوي مسوننا إقاس قاقلي كنا إنس قا وحدي وحدي وحدي على كتير غم غير كون نون دي مسمى منه فجري برجع بولا دي سوقي برجع ترى سوقي ترى إن شاء الله سيبين نلاقي توما نسونا شو محمد بن عبد الوهاب أقعد دعوة أنا كي إن شاء الله تعالى. هكذا تضلل الدعاية دعاية الناس وتورطهم. ونغفل مايكي ما نمغيقا لبنتيا أقاقلتي أصابون دي أنويقا بروبلمي أكراين دي نيكي ومغين دي لي مانا ولولي لان دي لي مانا أنا أي بروبلم ننكي أصابان دي تنغو شيخ محمد ناصر دين الباني مثلا ولولي لان دي لي مانا أران يغوان مغي بلم بي هل مقرنا شيخ محمد ناصر دين محدث العصر أما أشغل الباني كرمو غي منابا أمو غران غي كيغا يونك الحمد لله مغران كبار العلماء ويوما أسغى ابني بغانت نانا كيتو نابين نغوان غامو فين غي موزم سنغ أن دينا أنا غام فلاقي نون دي فافين نغوان فين تيغبا كان نون دي تنغو فين فاقت نغو بيغو بينام نعم لون دي أنا غيتنا الدنيا بيكا بينا نغي غران غلو الله بينام أهدي لون دي يقول في غي نغوان فين تيغ هلا سنة تنغو طالبنا ما نغفا نغفا لا في غي نارا ونغا كلنا نشعل ألو الشيخ صول يعني صول فوزانا فلاقينا أقول لي منا أشغو إن فاشا الكتابي ندغى إجازنا إيرا أنا بين توما طلابي ندغى إجازنا ندغى إجازنا إيرا شغل باني شغل صلف وزانا غات أنا غرندي هتاي برقنا ما أفوي غا إجازنا سوف تدريس ربع كتاب ونيرا أنا كمان أتقن الشيء فليبلغ من أنا نسندي فيها أبارة فيها برا برا فيها غرنا غرنا ما برا فيها أنا الحمد لله برا بلغ بيني كتابي غار دنجي مغيمة هتاي برا كنا أفوي مقدنا غا إجازنا سبي منا نغافيكوي إبراهيم تويف إف إف أخذنا كتابه بافير نفنا نكى مشكلة أننا نفنا يعني طلاب ندي غافيك نغلم ما غفا مكيفا يعني ثم تنحج الدعوة إلى الله تنجح الدعوة إلى الله وبالحكمة وإني ربا وإن دعوة نغفريكا جين من وإن جين سطو مناكوي الله سبحانه وتعالى خليت فالله سبحانه وتعالى هاسالين الشيخ نكى طالب نكى يقرن دي أمفا يكره يقرن أنا من الشيخ منه أنا محمد بن عبد الله قلت لهم أنا قام أسير كتابي فإذا نهي كتابي كنا نندر فيتي ما سننو أنا أم ما متوب أنا قرندي سننو أبور بهم دفن سطنو ما الحمد لله وني ربانا نفر فيك تنجح الدعوة وإن دعوة نغن فيك أجين من سننو إلى الله تعالى وبالحكمة نعم أنون في أي بارة وإن أبرنا لنغير بك كما رأينا في صنع الطالب السعودي الموفق رحمه الله ندن قام بألو نغو ناتوكي نغيكي غرندي دي لغتوكي غا أغاي كتاب ويغاي أباك وأنا أغاي دلغة يغافيك وناتون كنك قصة نغمة نغوما قصة قصيرة رسمنا دلغني ما غكر كلي بنا لنغيما ألا تعالى نغوما ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسن وجادلهم بالتي هي أحسن ألا تعالى نغيا إغا خليتي أغا كرامة أغا دينة ما غير أغاي كرامة بمعنى فيرا نغنفا الحكمة إنما الحكمة بس مغندين مغبوا فلما حكمة منا سند حكمة منا سند إيرا حكمة ميسارة إيوامنا إمريتو يا كوسانا لو بنتا فري إلونا إنام في فلابي إسكان كيو لو هويا تبور لا كندينك ولا دين إيوامنا نقوم حكمة منا نقرب لا الحكمة إن غنا ما شاء ما نجامي الحكمة وضع الشيء في محله إنما حكمة سياسة في نار بلاس مغيني أنا ودي ربا لما غادر نقولي لنا غمي خولي سامة أنا ودي ربا لغسين لما غسامة غمي لغسين لما سامة أنا دقما ودي ربا دقما سامة كونا دقما لما غسين دين غيسا خولي سامة إتن غاني كمو حكمة ربا وما ما فلافين ففي يو ففي ألو دين بايان دين إيرا يا كوسي إبارات الحمد لله إفا فين دين ديتو دين ميرا إبارات نفين أنا كنسن ببرا وسوفي إلا ما غدا ديساني نرى إفا دوغاني كونا دين مديانا را دين مديانا را إبارات ها نفهم إنك حكمة حكمة أوكي فسند أنا أقول لنا نما ون مبتدعي وسوي بوري وتنام وديجما وتنام دغما نانا ماني وتنام قيمة أفندي بوري لا أنت فكرة دي هو مو هيك مرة بيه غافي كوي إمونا ومونا مسجدي هيك ما مونا أنا رافيو إمو هيك ما فهمه يمكن أنا حكمة سياسة فينا بس كنا من الحكمة لربك كياما في كيتي أي بافينا إتقان الشيء سيا بافي فوين نحن كنا نفسر سيرة بابلاس نعمل ما غرب بعدين علي ما محكم ربا فو غنا فهم كيف ان شاء الله تعالى نعم ومجي راديو المنتدى السلفي صدق الله العظيم. وبعد هذه هي دعوه محمد بن عبد الوهاب منذ نشاتها ونقول ان قيامه نقوم بك وما امام كيف في قرك يا ما ها وند نغيك شام محمد بن عبد الوهاب اخاغلتينا كفاقنا أنا غم محمد بن عبد الوهاب كل قتافنا وهابي وهابي وهابي أو يغاق كل إمام وندم بن تافه وما إمامنا نعم وندم بن تافه وما إمامنا كل ونغاف ليبا ومدم بن تيام يقرأ إمام وندم بن تافه غا وندم بن السلف السلفيون نعم وهابيون مرد سلفيين كان الذين على منهج السلف امامهم ينغيك افن سلفين اننا محمد بن كان سلفيا كان يدعي الى منهج السلف اما كتاب يقول ما امام امام امام اقلتي في سلفنا وكان الحمد لله قصه ان شاء الله سبحانه وتعالى ينقم لنا ارجو ان يكون في هذا كفايه ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قولنا صواب ما غير بفر ربا بغوا نسب كتاب السنه فيه ان شاء الله ما غني مسلونا وما يبابك ما شاء الله يفهم هو صدق ونوت المتيخي أمج راديو نمنا المنتدى السلفي السلفي السلفي نخيس واما جيوديو مسوتو في نومي يارفين دي أمج شين تليغرام منتدى السلفي السلفي السلفي أمبر الله تبارك وتعالى مخندي أخا منفني في يوم ما فجزاكم الله خيرا